Hey, you won't be afraid. السلام شيخ محمد. مبصرة ذكرته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبته فضلا من ربكم ولتعلموا وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له وكل إنسان ألزمناه طائره في وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين من ابتدي فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزر أخري وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وكم أهل لنا من العقول من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يا عسى عينا

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كلاً نمت هؤلاء وكهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة وللآخرة أكبر درجة لا تجعل مع الله إلها تجعل مع الله إلها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا وقطع ربك ألا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يحسانا Whoa. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحمادين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إذا في الحاج فاء يوسف وأولاده المقيم بني هلال مخازن فراشة الكبرى قصور الضيافة المتنقلة فراشة الحرمين إذاعة الحاج عبد الطحون كما تتقدم وشرطة التقليد الراحل وجميع أفراد العائلة بالشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء فردا فردا وسعيكم مشكور جميعا.